الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الطواف حال الحدث؟ الحمد لله، لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة بالنسبة للطواف. هل يشترط للإنسان أن يتطهر للطواف أم لا؟ على ثلاثة أقوال، والأصح منها إن شاء الله تعالى أن الطهارة التي تشترط للطواف إنما هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى. أما اشتراط الطهارة الكبرى فلقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه، وقد كانت رضي الله عنها حائضا. وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد طافت للإفاضة. قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن الحائض ممنوعة من الطواف، ويلحق بالحائض النفساء والجنب، فلا يجوز لمن عليه جنابة أن يطوف، ولا يجوز لمن عليه لمن عليها حيض أو نفاس أن تطوف، لأن كل ما أوجب لأن الطهارة الكبرى هي التي تشترط في الطواف. وأما الطهارة الصغرى فإنها شرط كمالي وليس شرط صحة في أصح القولين، إذ ليس هناك دليل يدل على أن الطهارة الصغرى من شروط صحة الطواف، ولكن يستحب للطائف ألا يطوف إلا على طهارة كاملة. لكن لو طاف الإنسان وهو محدث فإن طوافه صحيح في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه، فإن هذه المقارنة ليست اقترانا في الأحكام الشرعية، وإنما اقتران في الفضل والمنزلة والمقدار. وأما حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، فهذه حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا تفيد الوجوب وإنما تفيد الندب فقط. فلو أن الإنسان بال ثم طاف، أو خرج منه ريح ثم طاف ولم يتوضأ، فطوافه صحيح في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا قول وسط بين من لم يشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى للطواف، وبين قول من اشترط الطهارة الصغرى والكبرى للطواف، فجاء القول الراجح يبين أن الطهارة المشترطة إنما هي الطهارة الكبرى لا الطهارة الصغرى، والله أعلم.